مفتتح الأصول. تكلمنا عن العام، تقدم الكلام عن العام. متغائب نعم. العام تكلمنا عن العام والخاص. نعم شرعنا في الكلام عن العام، قلنا بأن في تعريف العام ما هو؟ العام هو لفظ أو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. فهذه أربعة قيود مهمة. أولها القيد الأول أنه نعم لفظ نعم مستغرق لجميع ما يصلح له. الثاني بحسب وضع واحد دفعة أو دفعة واحدة بلا حصر. هذه أربع قيود مهمة في تعريف العام، وتقدم شرحها والكلام عنها. تقدم أيضا أن هذا اللفظ العام أو أن العموم يستفاد من أين نستفيد العموم؟ من الألفاظ ولا من المعاني؟ نعم من الألفاظ ولا من المعاني؟ عنده ألفاظ خاصة، فهناك ألفاظ خاصة تدل على العموم. أولها المفرد المعرف بالألف واللام ولا بألي، هذا المفرد المعرف بألي. هذا المفرد كل كلمة مفردة عرفت بألف هي تدل على العموم. كذلك الجمع، الجمع إذا أدخلنا عليه الألف واللام دل على العموم. والجموع أنواع، اسم الأجناس، اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الإفرادي واسم الجمع، هذه كلها إذا دخل عليها ألف فإنها تفيد العموم. لكن المؤلف قال ماذا؟ المفرد المعرف بأل. وقبل أن نتكلم عن المفرد المعرف بأل تقدم الكلام عن كل وجميع، وهذا وكان يعني المؤلف كان الأولى أن يذكر أن يبدأ بكل وجميع. فكل كما تقدم تدل على العموم وهي ظاهرة في العموم، وأما جميع فهي نص في العموم. فهناك نعم لا، كل ظاهرة في العموم وجميع نص في العموم. فكل مثلا كما في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فهل دمرت كل شيء يعني في الأرض وفي السماء؟ لا، فكل هنا ظاهرة في العموم يعني تدمر كل شيء أتت عليه، وأوتيت من كل شيء يعني مما يؤتاه الملوك، هذا هو المقصود. السلام. فهي ظاهرة في العموم وليست نصا فيه، بخلاف جميع، فجميع نص في العموم. لكن أحيانا كلمة كل وكلمة جميع لا تكون ظاهرة في العموم ولا نصا فيه، وذلك إذا كانت مؤكدة. إذا كانت مؤكدة فحينئذ السلام نقول بأنها تدل على العموم، لكن ليست نصا في العموم، مايش نص، وإنها من باب أنها من المؤكدات. متقدم يعني الكلام عن كل وعن جميع، أظن أني فصلت في هذه المسألة. كذلك المفرد المعرف تكلمنا عنه تفصيل. نعم واصل أقرأ المثل. العام العام وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. والفاظه أربعة، الاسم المعرف بالألف، طبعا يزاد عليه كل وجميع، كل وجميع هما الأصل. ثم الأول الاسم المعرف بالالف واللام. واسم الجمع كالانسان مثلا انسان هذا مفرد معرف بال هذا يدل على العموم. وتقدم الكلام عن ال العهدية وال الجنسية والعهد الذكري والعهد الذهني والعهد الحضوري والفرق بين هذه الأنواع. فقوله تعالى مثلا العصر إن الإنسان لفي خسر، إنسان هنا مفرد معرف ومحلا بال، فهذا يدل على العموم. إن الإنسان وضابطها أن يمكن أن نضع كل بدلها. إن الإنسان لفي خسر أي إن كل إنسان لفي خسر. فهذا يعني ال هنا إذا دخلت على المعرف على الاسم المفرد كان ذلك للعموم. الثاني واسم الجمع المعرف بالألف واللام. نعم واسمه الجمع المعرف بالألف واللام. نعم اسم الجمع المعرف بالألف واللام. ما هو اسم الجمع؟ اسم الجمع هو ما لا واحد له من لفظه. مثل إبل، إبل ما هو مفردها؟ ناقة، بعير. مفرد إبل ناقة، فهل لها مفرد من لفظها؟ إبل ليس لها مفرد من لفظها، هذا يسمى اسم جمع. فاسم الجمع هذا إذا كان محلا الألف واللام يدل على العموم. تقول مثلا بعني الإبل وعنده إبل، بعني الإبل. هنا لو باعك 9 أعشارها لما صح البيع. لماذا؟ لأنك طلبت الجميع. بعني الإبل وهذا اسم جمع محلا بأل. لو قال مثلا إنسان لو أمرتك وقلت لك اشتري الإبل 10 من الإبل فقلت لي والله لا أشتري الإبل ثم اشتريت ناقة واحدة، فهل هذا يشرع؟ هل تحنث؟ لا تحنث، لأنك حلفت على الجمع، لأن هذه الأمور نحتاج إليها في باب يعني لسيما في الآن في مثلا في مساجدنا وفي شوارعنا وفي أحيائنا نحتاج في باب الحنث في أيمان الناس يحلفون على أشياء. هنا لابد من الرجوع إلى مثل هذه القواعد كما تقدم في باب الحقائق، الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. تقدم الكلام في التقديم والخلاف بين الحنفية وبين الجمهور، يعني كيف نقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية أم العكس. تقدم الكلام عن هذه المسألة. مثلا إنسان يحلف والله هذا الأسبوع لا آكل لحما، وأثناء الأسبوع أكل السمك، هل يحنث؟ والله عز وجل سمى السمك لحما فقال تستخرجون منه لحما طريا، فهل إذا أكل السمك يحنث أم لا يحنث؟ عند الحنفية يحنث، عند الجمهور لا يحنث. الخلاف هو في تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. فلحم السمك في اللغة يسمى لحما وسماه الله في القرآن لحما، لكن الحقيقة الآن العرفية الخاصة تعارف الناس على أن اللحم لا يطلق إلا على لحم الخروف مثلا، حتى الدجاج ولا يطلق عليه أن أنه لحم. فالآن هل يحنث إذا حلف أن لا يأكل اللحم ثم أكل لحم السمك؟ إذا قدمنا الحقيقة العرفية، لأن الحقيقة الشرعية هي في الواقع هي حقيقة عرفية تعارف عليها أهل الشرع، تعارف عليها أهل الشرع، فصارت هي من باب الحقيقة العرفية، فنقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. وحتى يعني لو قلنا بأنه مثلا هنا وقع التعارض، ليس هناك حقيقة شرعية لهذه المسألة، وإنما التعارض وقع بين اللغة وبين العرف. فالعرف جرى على أن السمك لا يسمى لحما، وإن كان في اللغة يسمى نعمة. فمذهب الجمهور أنه لا يحنث خلافا للحنفية بناء على تقديمهم للحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية. كذلك يعني نحتاج إلى مثل هذه المسائل ما يتعلق بالعام والخاص في باب الأيمان وكذلك. فاسم الجمع المعرف هذا يعم. واصل. أسماء كمن لمن يعقل وما لما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره. نعم. قال الأسماء المبهمة. هذه الأسماء المبهمة تدل على أو تفيد العموم، لأن الأسماء على ثلاثة أقسام: اسم مظهر كزيد، واسم مضمر كأنا ونحن، واسم مبهم. هذه ثلاثة أقسام، أسماء على ثلاثة أقسام: إما مظهر وإما مضمر وإما مبهم. هذه الأسماء المبهمة تنحصر في الأسماء الموصولة، هذه الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام. تحب تعرف ما هي الأسماء المبهمة؟ هي هذه الثلاثة: الأسماء الموصولية، أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام. فهذه كلها أسماء مبهمة، إذا جاءت في الكلام استفدنا منها العموم. لماذا كانت هذه الأسماء مبهمة؟ لأنها تحتاج إلى صلة بعدها تبين الإبهام. كلام مبهم هي تفتقر دائما إلى صلة أو إلى كلام يأتي بعدها يبين ذلك الإبهام الذي وقع فيها. ولهذا قال ابن مالك لما ذكر الأسماء الموصولة قال: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. كلها أسماء الموصولة كلها تحتاج إلى صلة، صلة الموصول معروفة. لماذا تحتاج إلى صلة؟ لأن الكلام لا يتم إلا بالصلة، تفتقر إلى الصلة إلى صلتها افتقارا مؤصلا. كما تقول مثلا: جاءني الذي وتسكت. هنا تحتاج الذي، شكون هذا؟ تحتاج إلى بيان: جاءني الذي أكرمته. فلا بد من تفتقر دائما إلى هذه الصلة التي تزيل الإبهام الذي وقع في الاسم الموصول. الاسم الموصول تقول عندما: من الذي أكرمت مثلا؟ محمد. تقول: جاءني محمد، الكلام واضح. إذا قلت: جاءني الذي أكرمته، يعني محمد. فيحتاج حتى يتبين الإبهام يحتاج إلى صلة أو إلى كلام يأتي بعد الاسم المبهم فيزول به الإبهام الذي وقع في ذلك الاسم. فالأسماء الموصولة دائما، كل الأسماء الموصولة كلها تفيد العموم، أسماء الشرط كلها تفيد العموم، أسماء الاستفهام كلها تفيد العموم في السؤال. هذه ربما يعني مسألة أيضا دقيقة نوعا ما سنرجع إليها، ممكن باختصار فقط. أسماء الاستفهام نقول في السؤال تفيد العموم، وإلا في الجواب قد لا تفيد العموم. قل: من في الدار؟ هذا عام. أقول: زيد. هل هذا عام؟ في الجواب، في السؤال وقع العموم، لكن في الجواب لم يكن عاما. قل: زيد فقط. طبعا لأنه هنا هذه المسألة، السبب لأنه بعض الأصوليين خالف وقال: لا، استفهام لا يكون، لا يفيد العموم، لأنه في الجواب قد يكون على شيء مفرد. لكن نقول نحن في السؤال تفيد العموم في السؤال. نبدأ أولا بقوله، نعم، الأسماء الموصولة ماذا قال؟ كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل. طبعا وهذا قوله كمن في من يعقل هذا يعترض عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. قل لمن من ثم أجاب لله. والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعقل، وما ادعى أحد أن الله تعالى، وعليكم السلام، أو راح تعمل مسابقة عودي ولي في الظهر ما عندناش وكما مش عندي في الظهر عودي ولي. قال قل لمن ما في السماوات والأرض، لمن ما في السماوات والأرض لله. فالله عز وجل لا يوصف بالعقل، وما ادعى أحد من الناس أن الله تعالى يوصف بالعقل، وإنما يوصف بالعلم. ولهذا قال المدققون من علماء النحو: من في من يعلم، من في من يعلم، خش في من يعقل، قل في من يعلم. وأما ما فيجوز أن تقول في من لا يعقل أو في من لا يعلم، أنت مخير، قل أمرين، كل أمرين جائز. لكن من لا تقول إلا في من يعلم. فمن الغالب، هذا في الغالب، وإلا فقد تستعمل لسبب، قد تستعمل من في من لا يعلم ولا يعقل، وقد تستعمل ما في حق من يعقل ويعلم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هنا إذا استعمل يعني ما مثلا في من يعقل أو في من يعلم، هنا لابد أن يكون هناك سبب، كأن يلاحظ فيه معنى الوصف مثلا، فحينئذ يؤتى، ليس مقصود الذات والشخص، لا، يلاحظ فيه بعض الأوصاف، فحينئذ يستعمل هذا موضع هذا، من يستعمل موضع ما وما يستعمل موضع من. المهم أن من في الغالب تستعمل لمن يعلم، وما يستعمل لمن لا يعقل. ولهذا احتج أحد كفار قديما، حاول أن يحتج على المسلمين، وقال لو كان محمد حيا لحججته. قالوا بما؟ قال بقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارد. قال: الذين عبدوا عيسى عليه السلام كيف حالها؟ إنكم وما تعبدون من دون الله، عيسى عليه السلام عبد من دون الله، عزير عبد من دون الله، فهل يكون عيسى عليه السلام يوم القيامة في جهنم؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فأجيب قال: إنكم وما تعبدون، ما قالش ومن تعبدون. فخرج عقلاء العلماء: إنكم وما تعبدون يعني في من لا يعقل، فيما لا يعقل حجارة والأصنام. وأما الملائكة، من عبد الملائكة ومن عبد الأنبياء، فالأنبياء والملائكة لا يدخلون في قوله إنكم وما تعبدون. يعني فأجاب الجواب الأول بجواب، يعني هذا الذي أجاب عنه أجاب بجواب لغوي، وأجاب بجواب آخر وهو قوله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. يعني في نفس الصورة، في نفس الآية، قال: إن الذين سبقت لهم من الحسنى، وهم الأنبياء والملائكة وغيرهم، هؤلاء لا، يعني عن جهنم مبعدون. وإلا فإن الرجل أراد أن يستدل على أن فساد هذه الآية، أراد أن يبطل هذه الآية بقوله: هل الملائكة والأنبياء الذين عبدوا من دون الله هل يكونون في جهنم يوم القيامة؟ طبعا ويرد عليهم بهذا الجواب بجوابين. نعم، قال: من في من يعقل، إنسان أو في من يعلم على القول الصحيح. إذا أراد أن يعبر باسم المبهم الدال على العموم، إذا كان أراد بذلك من يعلم من يعقل فإنه يستعمل من. أما إذا أراد أن يستعمل هذا العموم في الجماد مثلا أو في الحيوان ونحو ذلك فإنه يستعمل ما، طبعا إلا لفائدة بلاغية، تريد أن تخاطب إنسانا يعني إنسان يعني مفسد في الأرض ضال مضل، تريد أن تخاطبه بخطاب الجمادات أو بخطاب البهائم، حينئذ تستعمل معه ما ولا بأس حينئذ، يعني فأن لا تخاطبه مخاطبة العقلاء والعلماء، هذا إنما يعني يستعمل أحيانا في النقد، العلماء أثناء النقد مثلا يخاطبون بعض الناس بهذا الأساليب، يعني يقدحون فيهم بهذا الأسلوب يعني المؤدب. وأي في الجميع، يعني أي في من يعلم وفي من لا يعلم ومن لا يعقل، أي تستعمل في الجميع. أي هذه أيضا تقدم معنا في من، من هذه تفيد العموم سواء كانت اسما موصولا أو شرطية أو استفهامية، فمن إذا كانت موصولية أو لأنه تقع أحيان موصولية أحيان تقع شرطية أحيان تقع استفهامية، مهما كان فهي تدل على العموم. مثال موصولية قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض، هذه تدل على لمن ما في، يعني من يعني لا مش هي الآية، لا الاستفهامية الشرط الموصولية ولله من في السماوات ومن في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ورد أيضا ولله من في السماوات ومن في الأرض، ولله من يعني لله الذي في السماوات، ما الذي في السماوات والأرض عام يشمل كل ما هو موجود في السماء وما هو موجود في الأرض، فمن هنا موصولية وتفيد العموم. كذلك الاستفهامية كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه استفهامية، من ذا يعني من الذي يشفع عند الله إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع، استفهامية تفيد العموم، فلا تجوز الشفاعة لأحد يوم القيامة عند الله عز وجل مهما كان، لا تجوز الشفاعة، يدخل في ذلك الملائكة المقربون والصالحون والأنبياء والعلماء كلهم لا يشفعون إلا بعد إذن الله عز وجل. وبهذا استدل أهل التوحيد، علماء التوحيد استدلوا بهذا على العموم، قالوا من هنا استفهامية تفيد العموم، قالوا فالشفاعة يوم القيامة لا تجوز إلا بإذن من الله عز وجل مهما كان الشافع، مهما كان قربه إلى الله فلن يشفع إلا بعد الإذن، لأن الله تعالى قال في الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فجاء بمن الاستفهامية التي تفيد العموم، لا فرق بين جبريل عليه السلام وبين غيره، لا فرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، كلهم لا يشفعون إلا بعد الإذن. كذلك إذا كانت من شرطية، إذا كانت شرطية فإنها تفيد العموم كما في قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، إذا كانت يعني شرطية فإنها تفيد العموم، من هنا شرطية، من يعمل لأنه فيه جواب شرط، اسم شرط جواب شرط، من يعمل سوءا الجواب يجزى به، فمن هنا يعني كل من يعمل السوء ولو كان من الأنبياء والرسل عام، من يعمل سوء يجزى به، فهذه تفيد العموم، فمن سواء كانت موصولية كانت استفهامية وكانت شرطية فإنها تفيد العموم. والآن عندما تقرأ القرآن الكريم مثلا تمر بك من هذه، أحيانا تجدها موصولة موصولية، أحيانا استفهامية، أحيانا شرطية، وكل ذلك يدل على العموم. فتأمل الآية وتأمل سياق الآية، لأنه بالتطبيق هذا يكون في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في أحاديث العقائد وأحاديث الأحكام، تجد هذه النصوص العامة التي تقرأ هذا النص العام، لا سيما في باب الأحكام والفقه، تقرأ هذا النص ثم تنظر وجه العموم في هذا المسألة وفي هذا النص القرآني أو النص الحديثي. كذلك ما تقدم أيضا أنها تكون موصولية، وحينئذ أيضا تفيد العموم كما في قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، تكون أيضا استفهامية مثل وما تلك بيمينك يا موسى، استفهامية تفيد أيضا العموم. نعم أيضا هذا يعني ما تفيده ما نعم نعم وما تفعل من خير، آيات كثيرة، ما تفعل من خير فإن الله به عليم، يعني ما تفعل يعني أي خير يفعله الإنسان فإن الله عز وجل، هذا عام لكل خير، فإن الله تعالى يعلمه. والمقصود بالعلم هنا المجازات أيضا، ما يلزم ما يترتب عليها من المجازات بالثواب. نعم كذلك أي هذه غالبا يعني كثيرا ما تقع قبل ما، كما في قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأي هذه تقع أيضا اسما موصولا كما في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، هنا اسم موصول، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم يعني الذي هو أشد على الرحمن عتيا، فهذا يعم يعني كل واحد هو يعني أشدهم طغيانا. كذلك تقع موصولية، وتقع أيضا استفهامية كما في قوله تعالى نعم أي الفريقين، لا كان أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، لنعلم أي الحزبين أحصى. كذلك هذه إذا كانت استفهامية فهي تعم أي، إذا كانت استفهامية فهي أيضا تفيد العموم. كذلك إذا كانت شرطية كما تقدم في الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يعني إن تدعوا الله أو تدعوا الرحمن فله الأسماء الحسنى، ويدل على أنها شرطية مجيء الجواب بعد الفاء، فله الأسماء الحسنى. تقدير الكلام إن تدعوا الله يعني شرطية، إن تدعو الله أو تدعو الرحمن فله الأسماء، يعني أي الأمرين تفعلون يعني الجواب هو فله الأسماء الحسنى، فتكون أيضا شرطية. فأي هذه إذا كانت شرطية أو استفهامية أو موصولية فهي تفيد العموم. وتارة وكثيرا أيضا ما تقع بعد قبل ما كما تقدم في الآية، وإذا وقعت قبل ما كان ذلك توكيدا للعموم، لأن أي تفيد العموم وما تفيد العموم، فإذا اجتمع تأكد العموم، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فيعني هذا يدل على توكيد العموم إذا وقعت أي بعد قبل ما. فهذه أي تستعمل لمن يعلم ولمن لا يعلم ولا يعقل، لأن الله تعالى استعملها في نفسه، أطلقها على نفسه، فقال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قل أي شيء، هذه استفهامية، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فيوصف بها من يعلم، ويوصف بها أيضا وتطلق على من يعلم ومن لا يعلم ولا يعقل. يعني نقول احنا الأول المؤلف قال من في من يعقل، نحن نقول من في من يعلم. قال هو ما فيما لا يعقل، نقول ما فيما لا يعقل يجوز، وفيما لا يعلم يعني لك أن تطلق الإطلاقين جميعا تمخير، لكن في الأولى من لا تقول إلا في من يعلم. عليكم السلام. هذا قال وأي في فيهما، يعني أي تستعمل في الجميع، وهي أيضا تكون كما تقدم موصولة واستفهام وشرط، استفهامية وشرطية. نعم وصل. أين يستفهم بها عن المكان، يستفهم بها عن المكان، وهذا المكان يعني عام يشمل كل الجهات، كما قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يعني في أي مكان، أي مكان. قال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فأين هذه يعني يأتي بعدها كثيرا ما يأتي بعدها ما، فيستفهم بها عن المكان. فهذه أيضا تفيد العموم، إذا جاءت أين فهي تفيد العموم، عموم الأمكنة. نعم. ومتى هذه أيضا يستفهم بها، هي أيضا من أدوات الاستفهام، يستفهم بها طبعا، يستفهم بها عن ماذا؟ عن الأزمنة. فمتى كلمة يستفهم بها عن الزمان، فإذا جاء متى أفادت العموم في الأزمنة، تعم كل الأزمنة، يعني كل الأزمنة المحتملة تدخل تحت هذا الاستفهام. نعم. وما في الاستفهام والجزاء وغيره. نعم. ما أيضا إذا استعملت في تفضل، ما إذا استعملت في الاستفهام، مثال استفهام نعم نعم استفهام ما تلك بيمينك، ما تلك بيمينك يا ابن السلام. كذلك الآية التي ذكرها ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. نعم. فما هنا تفيد استفهام، وهي تدل حينئذ على العموم، يعني من النصوص العامة. نعم واصل. والجزاء أيضا، الجزاء يعني وما تفعلوا من خير يوفى إليكم، وما تفعلوا من خير، وما تنفقوا من خير أيضا. هذا يعني ما هنا للجزاء. نعم يعني تكون ترتب عليها الجزاء الشرط. نعم. هي هذه في معاني الحروف. كل لا لا ما نقولوش كلها، لا ما نقولوش كلها. إذا كانت موصولية، إذا كانت شرطية، إذا كانت الجزاء. الباقي لا، تعجبية وش فائدتها؟ ما تقولش بأنه تعجبية تفيد الأمور. لا. هنا يعني لابد من النافية، لا يمكن أن نقول بأنها تفيد العموم على الإطلاق هكذا، لأنه قد تفيد مثلا، قد يكون النفي، قد يكون النفي لمفرد النفي. أحيانا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله، الفرق بين العام وبين المطلق، والفرق بينهم بين قولهم لا رجل في الدار وبين قولهم لا رجل في الدار، النافية للجنس والنافية لا التي تعمل عمل ليس، ولا التي لا تعمل عمل إن، النافية للجنس والنافية للوحدة. سيأتي الكلام عنها الآن. هذه في معاني الحروف. احنا الآن إذا قرأت مثلا من، لابد أن تفهم من شرطية وصولية استفهامية فقط، أما معنى آخر فلا يفيد العموم. التي تفيد العموم هي مقيدة بهذا. فكذلك في سائر الحروف إنما يعني تفيد العموم بحسب ما قيدت في أصول الفقه. أما المعاني الأخرى فقد تفيد هي معاني أخرى لكن لا تدل على العموم. نعم لا في النكرات، لا في النكرات، نعم مش خل عنديش المتن، نعم ولا في النكرات يعني في لا إذا دخلت على اسم نكرة فإنها تفيد العموم، كما في قوله تعالى لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مثلا، هذا نكرة في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي أفادت العموم طبعا. ثم تأتي بعض المؤكدات مثلا كدخول من، مثلا لا يريد الله يجعل عليكم في الدين من حرج، هذه من جاءت أيضا في حرج، هنا نكرة في سياق النفي سبقت بمن، فهنا يتأكد ويتقوى العموم، العموم يدل على العموم. فكل نكرة، كل اسم نكرة وقع في سياق النفي بعد لا، وقع بعد لا، فهو هم يقولون في سياق النفي، يقولون لا، فهو يفيد ماذا؟ يفيد العموم. كذلك هذا ليس خاصا فقط بالنكرات، بل يدخل في ذلك أيضا النكرة إذا كانت في كلام، في الفعل مثلا، الفعل تقول مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، تقديره لا جلوس حتى يصلي ركعته. لماذا؟ لأن يجلس هذا فعل صناعي ينحل عن مصدر وزمن. المصدر ما هو؟ والجلوس، والزمن ما هو؟ وقوعه في الزمن المستقبل. فالمصدر الآن موجود، والمصدر يكون هنا نكرة ومسبوق بنفي، فحينئذ إذا دخلت هذه لا النافية إذا دخلت على مصدر يعني نكر على شيء نكرة اسم نكرة، أو دخلت على فعل صناعي، فحينئذ نقول بأنها تفيد، تفيد العموم، كما في قوله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، هنا نفي الإحاطة، ولا يحيطون يعني ولا إحاطة بذات الله عز وجل، لأن الخلق لا يحيطون بذات الله، فالنفي هنا للعموم، لا يحيطون بعلمه أو لا يحيطون به علما، فلا يحيطون، يحيطون هذا فعل مضارع سبق بلا نافية، فهو كالمصدر النكرة إذا سبق بلا، نفس الشيء، لأن الفعل فيه مصدر، الفعل فيه مصدر، فلا يشترط أن نكون إنسان يعني يقول لابد من وجود نكرة مصدر نكرة وإلا فلا يفيد العموم، لا، قد يفيد العموم إذا دخل على الفعل، فعل سواء كان يعني ماضيا ضارعا فإنه حينئذ يفيد أيضا كما تقدم العموم. هذا في ما يتعلق بلا في النكرات. توقفوا ربما الدرس الأول أتعب أتعب الحضور. ثم جاء الثاني فتوقفوا هنا شوية قليلا.